بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نعم. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه إن وافقه غيره فهو المتابع. بعدين وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. نعم. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. نعم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. نعم. يقرأ الاجتناء. قلتم حفظكم الله تعالى: الاحتجاج بالحسن وحكم زيادة الثقة وتعريف الحديث الضعيف. السؤال السابع عشر: هل الحسن ملحق بالصحيح في الاحتجاج به عند المحدثين؟ وهل زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة أو مردودة؟ وما هو الحديث الضعيف؟ الجواب: الحسن بقسميه ملحق بالصحيح في الاحتجاج به وإن لم يلحقه رتبة. وزيادة راوي الصحيح والحسن اختلف في حكمها، فقال قوم بقبولها مطلقا، وقال قوم بالتفصيل في الزيادة فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وترد إن خالف، وهذا أرجح القولين. والحديث الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن مر أن الحديث المقبول هو أربعة أنواع: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. والحسن بقسميه: الحسن لذاته والحسن لغيره ملحق بالصحيح في الاحتجاج وإن نقص عنه رتبة. ومعلوم أن الصحيح لغيره مقدم على غيره، ثم الصحيح لذاته أولا، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره، وكلها يحتج بها وكلها يعمل بها، ولكنها متفاوتة. أما زيادة الثقة فاختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها تقبل مطلقة، ومنهم من قال تقبل إذا لم يوجد ما يخالفها، يعني من هو أوثق منه، يعني فإذا صارت حصلت المخالفة فإن يعني ما يعني فيه القوة وفيه هذا هو المقدم. وزيادة الثقة إيش قلنا؟ وزيادة راوي الصحيح والحسن اختلف في حكمها، فقال قوم بقبولها مطلقا، وقال قوم بالتفصيل في الزيادة فتقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وترد إن خالف، وهذا أرجح. تقبل إذا لم يخالف من هو أوثق منه، وترد إذا خالف. وقال بعض أهل العلم أنها إذا كانت زيادة فإنها تقبل إذا كان زيادة في الحديث، قالوا لأن هذه بمثابة الحديث المستقل، بمثابة الحديث المستقل. نعم. والحديث الضعيف هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. هذا تعريف الضعيف، لم يكن فيه شيء من صفات الصحيح ولا من صفات الحسن. نعم. المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر. السؤال الثامن عشر: عرف المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر مع التمثيل، وما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الجواب: إذا خالف راوي الصحيح والحسن بزيادة أو نقص من هو أرجح منه فالراجح يسمى المحفوظ والمرجوح الشاذ. فتعريف المحفوظ هو ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه من الثقات، وتعريف الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. مثال ذلك ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو اعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى، أي والشاذ حديث حماد بن زيد. وإذا وقعت المخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر، فالمعروف هو ما رواه الثقة مخالفا الضعيف، والمنكر وما رواه الضعيف مخالفا الثقات. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بالتصغير بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، وهو المعروف. والفرق بين الشاذ والمنكر هو أن بينهما عموم وخصوص من وجه، عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. وبعد هذا المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر، هذه أنواع، أربعة أنواع من الأنواع التي تدخل في علوم الحديث. والمحفوظ هو الذي يرويه الأوثق مخالفا الثقة، وعكسه الشاذ الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. وهو من صفات المتون، يعني حديث شاذ، حديث مشهور، حديث محفوظ، يعني هذا من صفات المتن. ويرجع ذلك إلى ما إلى إلى ما ما يحصل في الإسناد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر له مثالا، وهو حديث الذي فيه أن رجلا توفي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن له وارث إلا أنه ترك يعني مولا هو اعتقه، يعني عتيق يعني مولا من أسفل الذي حصل له العتق. ومعلوم أن الميراث الذي ثبت هو للمولى من أعلى، وهو المعتق الذي له الولاء، وقد قال عليه السلام: الولاء لمن اعتق. قال في لبريرة: اشترط عليه فإن الولاء لمن اعتق، وأما المعتق فإن هذا أنعم عليه وحصلت له النعمة، وأما المنعم فحصلت منه النعمة، فيرث من اعتقه إذا لم يوجد له من يرثه من قبل النسب. وأما الإنسان الذي حصل له العتق فحصل له النعمة من المعتق فلا يكون وارثا. ولكن هذا الحديث يفيد بأنه أعطي المال، ومن العلماء من قال إنه أعطيه طعمة لا أنه أعطيه على سبيل الميراث، لأنه ترك فالرسول أعطاه إياه على أنه طعمة. لكن الحديث يعني في إسناده عوسجة، وعوسجة هذا تكلم فيه، والحافظ بن حجر قال فيه في التقريب: ليس بمشهور وقد وثق، ليس مشهور وقد وثق. ويعني والحديث ضعف، الشيخ الألباني ذكره في الإروى وضعفه بسبب يعني عوسجة هذا، وهو عند الألباني برقم 1669 وكذلك أيضا رواه في المسند, رواه الإمام أحمد في المسند وهو برقم 1930. فما أدري وجه يعني يكون الحافظ رحمه الله يمثل بهذا, وقد ذكر في التقرير في تهذيب التهذيب, ونريد أن نقرأ ما كتبه الحافظ في تهذيب التهذيب عن عوسجة, فإن كلامه فيه يدل على أنه يعني ليس يعني الاعتماد على روايته ليست واضحة. ثم وقد ذكر أيضا أنه خرج لأصحاب السنن وليس عندهم إلا هذا الحديث الواحد, ليس له في السنن إلا هذا الحديث الواحد. ولكن الذي يصلح أن يمثل به هو ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الكسوف, وأنه قد جاء وهو المحفوظ أن كل ركعة فيها ركوعان, وقد جاء في بعض الروايات كل ركعة فيها 3 ركوعات أو أكثر من ذلك. فإذا الركوعان هم هي المحفوظة, لأن هؤلاء الذي يعني جاء عن رواة أوثق من الذين يعني رووا يعني هذه الزيادة التي 3 ركوعات أو أكثر, 3 ركوعات يعني, فيكون 3 ركوعات وما هذا شاذ, وهو في الصحيح ورجاله ثقات, لكنه ثقة خالفة من هو ثق منه. الذين رووا 3 ركوعات في الركعة الواحدة أو أكثر يعني هم ثقات, ولكنهم خالفوا من هو أوثق منهم. فهذا هو الذي يصلح أن يقال في محفوظ شاذ, لأن رواية ركوعين في الركعة الواحدة هذه محفوظة وهي التي عليها العمل, وأما 3 ركوعات فهذه شاذة لا يعمل بها, وهي ورجالها ثقات. وهذا الذي ينطبق مع التعريف ما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه, مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وكذلك الحديث الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق وفي الصحيح, فإن الرواية التي فيها أفلح وأبيه إن صدق هذه شاذة, والرواية التي فيها أفلح إن صدق هي المحفوظة. ويعني هذه الرواية اللي وأبيه إن صدق رجالها ثقات من رجال الصحيح, ولكن ثقة خالف من هو أوثق منه, ثقة خالف من هو أوثق منه. فيعني تمثيل الحافظ بن حجر بهذا يعني ليس بواضح, ليس بواضح من جهتي أن عوسجة في الطريقين وهو متكلم فيه وليس له في السنن الأربعة كلها إلا هذا الحديث الواحد. وجدتم نعم عوسجة المكي رمز له بالأربعة مولى ابن عباس, روى عن مولاه ابن عباس مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو اعتقه, فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. وعنه عمرو بن دينار قال البخاري لم يصح حديثه, وقال أبو حاتم والنسائي ليس بمشهور, وقال أبو زرعة مكي ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات, أخرجوا له هذا الحديث الواحد. انتهى البقية. نعم. قلت قال عبد الله يعني ابن حجر رحمه الله طريقته يعني عندما يأتي بالتراجم في تهذيب التهذيب ينقل عن المزي ثم الزيادات التي يأتي بها يبدأها بقوله قلت, فما قال فإذا قال قلت فما بعدها من كلام ابن حجر ليس في تهذيب الكمال للمزي, وما قبل قلت هذا مأخوذ باختصار من تهذيب الكمال للمزي. نعم. قلت قال عبد الله بن محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا, إما لاتهامهم عوسجة فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة, وإما التحريف في التأويل, وإما النسخ. وذكره ابن عدي في الكامل, وقال عند ابن عيينة عن عمرو بن عن عوسجة عن ابن عباس عدة أحاديث, وقال الذهبي هو نكرة. انتهى. نعم نعم. يعني هذا كلام يعني في كلام الحافظ الحجر فيه, ومعلوم أن يعني أن مثل هذا يعني تصحيح حديثه يعني غير واضح. ثم أيضا كونه يمثل به للمحفوظ والشاذ، وكل الطريقين جاءت من طريق عوسجة، كل الطريقين التي هي قال أنها محفوظة والتي قال أنها شاذة من طريق عوسجة. ومعلوم أن الثقة أن الشاذ ما خلف الثقة منه وثق منه، وهذا توثيقه يعني ما حصل إلا من بعض، يعني من حصل من أبو زرعة وذكره ابن حبان في ثقات، ولكن البخاري قال لم يصح. وكذلك قول يعني ابن قتيبة أن الفقهاء على خلاف يعني هذا الذي جاء في حديثه، ولكن الذي يبدو ويظهر يعني أن التمثيل المطابق للتعريف هو الذي ذكرته عن يعني في ما جاء في صحيح مسلم من زيادة الركوعات الثلاثة على الركوع، زيادة الركوعات على الركوعين، وكذلك أفلح وأبيه إن صدق، هذا هو الذي في ثقة خالف منه وثق منه. أما هنا ما فيه إلا كل الطريقين ما فيه إلا عوسجة، ما فيه ثقة ولا أوثق، ليس فيه ثقة ولا أوثق. فلا أدري وجه يعني هذا إراده يعني هذا المثال. نعم. فإذا وقعت المخالفة من الثقة للضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله المنكر. نعم، إذا وقعت الثقة من المخالفة من الضعيف للثقة فالمعروف يقال له فالراجح يقال له محفوظ، يقال له معروف، والآخر يقال له منكر، المنكر الذي فيه الضعيف، والذي فيه الثقة يقال له معروف. نعم. ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بالتصغير بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن العزال بن حريث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غير حبيب من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. نعم، ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني حبيب بن حبيب الزيات أخو حمزة بن حبيب الزيات يعني أنه رواه وكان يعني متصلا يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن غيرهم من هو أوثق من غيرهم من الثقات رواه، ولكنه موقوف لم يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فهو ضعيف يعني لم يصح لأنه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت موقوف أنه على ما قال الحافظ أنه ثبت يعني موقوفا. ومن المعلوم أن الحجة إنما هي يعني بما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعدين والفرق بين الشاذ والمنكر هو أن بينهما عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. بين الشاذ الذي هو مخالفة الثقة لمن هو ثق منه والمنكر لمخالفة الضعيف لمن هو ثق منه عموم وخصوص من وجه يجتمعان في أن كل من فيه مخالفة، يجتمعان اشتركا في أن فيه مخالفة، ولهذا عموم يعني اشترك فيه وهو حصول المخالفة واشتراط المخالفة في كل منهما، ويفترقان في أن الثقة في أن الشاذ ثقة خالف هو ثق منه، وذاك خالف ضعيف خالف ثقة، وذاك ضعيف خالف ثقة، فإذا اتفق في يعني في حصول المخالفة، وانفرد أحدهما الذي هو الشاذ بكونه بأن المخالف ثقة والثاني بأن المخالف ضعيف الذي هو حديثه منكر الذي هو مقابل المعروف. وهذا هو معنى قول عموم وخصوص من وجه، اتفق في شيء وانفرد كل واحد عن الآخر في شيء، لأن الشاذ انفرد بأن صاحبه ثقة وذاك انفرد بأن صاحبه ضعيف. وأما العموم والخصوص المطلق فهو الذي سبق مر بنا في الفرق بين الخبر والحديث، وأن الخبر يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره،

الفرد الذي هو قدر 30، لكن وجد له متابع، وجد له متابع، وهو أنه جاء في صحيح البخاري الحديث من طريق أخرى وفيه فاقدروا له، وفيه فأكملوا 30، فأكملوا 30. فإذا صار هذا الفرد الذي يقال له نسبي ويظن أنه ليس له، يعني ليس له ما يؤيده، وجد له متابع فصار يعني تأيد به، وصار يعني هذا الحديث أو هذا الذي جاء في صحيح البخاري متابع أو لما متابع لما جاء عن الشافعي أنه رواه، فقد يوجد له متابع وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي يعني جاء عنه أن الحديث في فأكمل شعبان شعب 30، فصار متفقا معه. فإذا صار هذا متابع ومتابع، يعني هذا المثال فيه متابع ومتابع. المتابع رواية الشافعي التي ظن أنها فرد النسبي، والمتابع رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي التي هي صارت متابعة لرواية الإمام الشافعي. نعم، مش بعده؟ وجد له متابعة قاصرة. لا قبل الفرق بين المتابع والشاهد. نعم. الموافقة للحديث في غير الصحابي الأول هو الشاهد للفرد النسبي. يعني المقصود أن المتابعة تختص بما فيه اتحاد الصحابي، الصحابي متحد ولكن وجد طريق أخرى تصل إليه، فهذه يقال لها متابعة. وأما إذا كان الحديث جاء ما يؤيده وما يدل عليه ولكن عن طريق صحابي آخر، فإن ذلك يقال له الشاهد، يعني رواية الطريقة الثانية اللي جاءت من صحابي آخر يقال لها الشاهد، والطريق التي جاءت متابعة لما يظن أنه فرد النسبي اتحد فيها الصحابي. فإذا التابع المتابع والمتابع تختص بما كان الصحابي فيه واحدا، وأما الشاهد فإنه يكون يعني من طريق صحابي آخر، يعني يشهد لذلك الطريق الذي جاء يعني من طريق قبله، و فجاء طريقان في كل واحد منهما صحابي، فهذا يقال له الشاهد، شاهد للحديث الأول الذي كان يظن أنه يعني فرد النسبي. نعم. المتابعة قسمان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. نعم، المتابعة قسمان: متابعة تامة وهي التي الموافقة للراوي، موافقة للراوي نفسه، وأما يعني المتابعة القاصرة من شيوخه، يعني تتصل بشيوخه ما تتصل به هو. نعم. المثال: نعم، ما روى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن علي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من الفرد النسبي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجد للشافعي متابع وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك كذلك، وهذه متابعة تامة. ووجد له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. نعم، ما مر على الشافعي. نعم. ومثال الشاهد ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، كما تقدم في المتابعة قريبا. يعني فيه ذكر، يعني ذكر 30، يعني هذا الشاهد فيه ذكر 30، وذاك الذي فيه متابعة فيه ذكر 30. فإذا صار يعني فيه يعني طريقان، يعني فيما يعني يكون في اتحاد الصحابي، في كون الصحابي واحد، وجاء طريق أخرى عن صحابي آخر فكانت شاهدة لذلك، فصار فيه كان فيه ثلاث طرق: طريقان في باب المتابعة، وطريق في باب الشاهد. نعم. وتتبع الطرق في الجوامع والمسانيد وغيرها لمعرفة هل هناك تابع أو شاهد للحديث الذي يظن أنه فرد نسبي يسمى الاعتبار عند المحدثين. فتعريف الاعتبار هو تتبع طرق الحديث الذي يظن أنه فرد نسبي ليعلم هل له متابع أو لا. يعني هذه الهيئة وهذه الطريقة أو هذا البحث الذي يبحث فيه للفرد النسبي هل له متابع أو شاهد، هذه العملية يقال لها الاعتبار. يعني فتعريف الاعتبار هو تتبع الطرق لمعرفة هل لهذا الحديث الذي يظن أنه الذي يقال أنه فرد نسبي هل له متابع مع اتحاد الصحابي أو شاهد مع اختلاف الصحابي. نعم. تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به، المحكم ومختلف الحديث، وماذا يعمل عند التعارض. سؤال العشرون: عرف المحكم عند المحدثين، وما المراد بمختلف الحديث عندهم مع التمثيل، ومن من العلماء صنف في مختلف الحديث، وماذا يعمل عند تعارض الأحاديث المقبولة، وهل معارضة الضعيف للقوي تؤثر أو لا. الجواب: المحكم عند المحدثين هو الحديث المقبول إذا سلم من المعارضة، وأمثلته كثيرة. والمراد بمختلف الحديث عند المحدثين الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، ومثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما هو أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وممن صنف في مختلف الحديث من العلماء الشافعي وابن قتيبة والطحاوي. وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير أهل الفن هذا الفن عند ذلك ألف الجمع بين مدلوليهما إن أمكن كما في مختلف الحديث، باء وإن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ فإن عرف فالمتأخر ناسخ للمتقدم، جيم وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح. دال فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين، هذا إذا كان المتعارضان قويين. فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها، لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف. نعم. أولا عرف المحكم عند المحدثين. شر المحكم عند المحدثين. نعم. والمختلف المحكم عند المحدثين هو الحديث المقبول الذي ليس له معارض، يعني وهذا كثير جدا، يعني كون حديث يعني جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، هذه الكثرة الكاثرة يعني التي يعني في الأحاديث، لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له معارض، فلا بد من العمل به، لا بد من العمل به لأنه لا معارض له، يعني حتى يعرف يعني مقدم ومؤخر وناسخ ومنسوخ وراجح ومرجوح، لأن المحكم سلم من هذه الأمور. ثم بعد ذلك مختلف الحديث وهو الذي يكون فيه المعارضة ولكن يمكن الجمع يعني بينهما، يعني بين الحديثين المتعارضين، هذا يقال له مختلف الحديث، يقال له مختلف الحديث بأن يكون يعني الحديثان ثابتان والمعارضة حاصلة بينهما لكن الجمع ممكن فيجمع بينهما، لأن هذه أول يعني شيء يتخذ مع التعارض هو الجمع، وهذا يسمى مختلف الحديث الذي هو إمكان الجمع يسمى مختلف الحديث، فيصار إلى الجمع بينهما. ومثال ذلك ما ذكر الحديث لا عدوى ولا طيرة مع فر المجذوم فرارك من الأسد، فإنهما متعارضان، هذا يقول ما في عدوى وإذا يقول فر من المجذوم، فمما قيل في التوفيق بينهما أن قوله لا عدوى يعني لا عدوى مؤثرة بطبعها، يعني معناها أنه إذا حصل يعني اتصال المريض بالصحيح أنه لا بد أن يحصل لا عدوى لطيعة، ليس بلازم، قد يوجد هذا ولكن يتخلف بمشيئة الله عز وجل، قد يوجد المريض بجنب الصحيح ولا يحصل للصحيح شيء بإذن الله، لكنه قد يحصل يعني فإذا العدوى لا تحصل بطبعها وإن تحصل بمشيئة الله عز وجل، فإن شاء أن يحصل المرض حصل، وإن شاء أن تحصل السلامة حصلت السلامة، ولا وجدت المخالطة وهذا يعني ولهذا يعني جاء فر من المجذوم فر من الأسد، إن, إن, إن, إن لا يقدم الإنسان على يعني على مخالطة المريض للصحيح، فقد يحصل له الضرر ويحصل الندم يعني على هذا الفعل، فجاءت الإشارة إلى أن الأخذ بالأسباب، وأنه يبتعد عن مخالطة المريض فإذا هذا يقال له مختلف الحديث حيث أمكن الجمع بينهما، وقد ألف مؤلفات في هذا النوع الذي فيه اختلاف مع الجمع، اختلاف في أحاديث متعارضة مع التوفيق بينها وإمكان الجمع بينها. إيش بعده؟ وإذا حصل تعارض بين حديثين مقبولين فمصير أهل هذا الفن عند ذلك ألف الجمع بين مدلوليهما إن أمكن كما في مختلف الحديث، وإن لم يمكن الجمع بحيث بحث عن التاريخ فإن عرف المتأخر يعني الطريقة أنه إذا أمكن الجمع يصار إليه ولا يصار إلى التاريخ ولا يصار إلى النسخ، لأن فيه إعمال للدليلين، لأنه إذا جمع بينهما فيه إعمال لهما جميعا، فإن لم يمكن الجمع بينهما ينظر في التاريخ في المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم والعمل يعني بالناسخ، لأنهما متعارضان متضادان يعني إما هذا وإما هذا ولا يمكن الجمع بينهما، فصار في البحث بالتاريخ إذا عرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر ناسخ للمتقدم يعني مثل من أمثلة ذلك الحديث الذي يعني جاء في السنن والذي فيه أن مس الذكر ينقض الوضوء، فقد جاء في حديث طلق بن علي أنه ما هو إن هو إلا بضعة منك يعني ما ينقض الوضوء، وجاء في حديث بشرى بن صفوان أنه يعني من مس ذكره فليتوضأ يعني جاء ما يدل على تقدم يعني حديث طلق بن علي، لأنه قال جئتهم وهم يؤسسون المسجد، يعني هذا في أول الإسلام وفي أول الهجرة في المدينة وهم يؤسسون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحديث يعني فهذا يدل على تقدمه، وحديث بشرى بن صفوان يعني يكون متأخرا فيكون العمل به، وأن من مس ذكره ليس بينه بدون حائل فإن عليه أن يتوضأ، فصار ناسخا لحديث يعني لحديث طلق ابن علي. نعم مشكلة. قال وإن لم يعرف التاريخ بحث عما لا وكذلك نعم وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد، فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح. يعني فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ من أمثلته حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار لأن جاء حديث فيها الوضوء من مسة النار في الصحيح، وجاء حديث في أنه لا يتوضأ من مسة النار، لكن جاء في حديث جابر ما يدل على الناسخ والمنسوخ، قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكذلك الحديث الذي فيه ذكر الناسخ والمنسوخ هو حديث بريدة بن الحصيب في صحيح مسلم الذي فيه ثلاثة فيها الناسخ والمنسوخ، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن أذكركم من الآخرة. فإذا هذا فيه ناسخ ومنسوخ. وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الضاحي فوق ثلاث ألا فادخروا، وهذا فيه ناسخ ومنسوخ. وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. فإذا يعني هذا يعني هذين الحديثين الذي هو حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور زروها وما ذكر معه، يعني فيه الناسخ والمنسوخ، يعني عرف الناسخ وعرف المنسوخ فيأخذ بالناسخ ويترك المنسوخ. وكذلك حديث جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني معناه أن الرسول جاء عنه هذا وجاء عن هذا، لكن الأخير هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. لكن يستثنى من ذلك الوضوء من لحم الإبل فإنه باق. وقد جاء فيه يعني أحاديث تدل على الوضوء مما مست النار من لحم الإبل. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه قال إنه جاءت أحاديث في ترك في الوضوء مما مست النار، وجاء في بالنسبة للإبل، وجاء يعني في حديثين عن رجلين من الصحابة يعني فيهما يعني إثبات يعني عن رجلين من الصحابة فيهما الوضوء من لحم الإبل. قال وهذا القول أرجح القولين وإن كان الجمهور على خلافه، لأن هذا جاء فيه دليل، لأن هذا فيه دليل وهما حديثان عن صحابيين يدلان على الوضوء من لحم الإبل، فيكون هذا خاصة يعني مما مست النار فإنه يحصل به الوضوء. وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة اللي ذكر في مثال ذكر إيش فيه هنا في الاجتناء إيه؟ ما ذكرتم مثالا ما فيه الناسخ والمنسوخ؟ نعم بعد ذلك الناسخ والمنسوخ. نعم رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. نعم هذا ما هو عندنا بعد ذلك في النسخ والمنسوخ الآن نتكلم. أي نعم هذا في الحديث. أي نعم هذا في النسخ والمنسوخ أيضا كذلك، لأن يعني تلك الأحاديث اللي راحت عن قول من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، النسخ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هنا معرفة النسخ والمنسوخ من قول الصحابي، معرفة النسخ والمنسوخ من قول الصحابي. قال إيش قال الصحابي؟ كنا المتعة. قال رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. هذا فيه الناسخ والمنسوخ، لأن كانت المتعة التي هي متعة النساء يعني فكذوا بعد ذلك نهوا عنها، فإذا صار النهي هو الأخير وهو الذي يعني صار ناسخا للإباحة وللرخصة. نعم مش بعده بعد. إذا تعارض حديثان مقبولان فمصير أهل هذا الفن أولا الجمع وإن لم يمكن بحيث عن التاريخ، فإن عرف التاريخ فالناسخ والمنسوخ، وإن لم يعرف فالجمع، فإن لم يمكن لا الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل. لا الترجيح قبل ما فيه. وإن لم يعرف التاريخ بحث عما يرجح به أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد، فإن وجد شيء من ذلك قدم الراجح على المرجوح. نعم يعني إذا لم يمكن للجمع ولا النسخ يصار إلى الترجيح، والترجيح هو أن يقدم أحدهم على الآخر، لأنه لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ، فإذا لابد من الترجيح فأحدهما يكون يعني يعمل به والثاني لا يعمل به والثاني لا يعمل به. ذكرنا أمثلة هنا. لا من أمثلة ذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء أنه تزوجها وهو حلال، وهما حديثان لا يمكن لا توفيق ولا نسخ، لأنها قصة واحدة يعني قضية واحدة معينة، تزوج الرسول ميمونة وهو محرم، تزوجها وهو حلال، فإذا لابد من الترجيح. الترجيح يعني هو أن الرسول الراجح أن يتزوجها هو حلال، والدليل على ذلك على ترجيح أن ميمونة نفسها جاء عنها أنه تزوجها وهو حلال، وهي صاحبة القصة فهي أدرى من غيرها فيها. وكذلك أبو رافع هو السفير بينهما، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السفير هو الواسطة بينه وبينها، وهو الذي يقول أنه حلال. ويدل لذلك أيضا حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا يدل على أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره بأن يكون عاقدا للزواج. فإذا يعني هذا الذي صار فيه الترجيح، يعني من بالشيء الذي لا يمكن فيه الجمع ولا يمكن فيه النسخ، وإنما هي قصة واحدة وقضية واحدة لا بد فيها من ترجيح أحد الطرفين، فصار الترجيح بهذه الأمور الثلاثة، لكونه تزوجه حلال، وعلى قوله على كونه تزوجه محرم. هذه الأمور الثلاثة هي التي ذكرناها، هي كون ميمونة نفسها هي اللي ذكرت ذلك وهي صاحبة القصة، والواسطة بينهما أبو رافع وله تعلق بالقصة، وكذلك موافقة حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإن هذه أمور رجحت جانب كون تزوجها وهو حلال على كون تزوجها وهو محرم. نعم. فإن لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقف عن العمل في الحديثين. نعم، إذا لم يمكن لا هذا ولا هذا يتوقف حتى يتبين، يعني ما يقال هذا راجح ولا هذا مرجوح، لأنه ما وجد ترجيح، فإذا يتوقف عن العمل بهما حتى يأتي الدليل الذي يدل على ذلك. نعم. هذا إذا كان المتعارضان قويين، فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا عبرة بها، لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف. نعم، يعني الترجيح إذا كان الترجيح والجمع وكذا إنما هو إذا كان يعني في حديث صحيحة، وأما إذا كان يعني المعارضة في حديث ضعيف فوجود هذه المعارضة مثل عدمها، لا عبرة بها، وإنما التعويل على ما صح ولا يلتفت إلى ما لم يصح. نعم. النسخ وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ. نعم. السؤال 21، عرف النسخ لغة واصطلاحا، واذكر شيئا من الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ، وهل ينسخ بالإجماع أو لا، وميز المعمول به من غير المعمول به من الأخبار المقبولة. الجواب: النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى ما يشبه النقل، وفي الاصطلاح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها، ومنها أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه على ذلك. والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ. مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة، وذلك فيما يلي: المعمول به من الأخبار المقبولة هو ألف المحكم، باء مختلف الحديث، جيم المتأخر فيما عرف فيه التاريخ، دال الراجح فيما حصل فيه الترجيح. وغير المعمول به هو ألف المتقدم فيما عرف فيه التاريخ، باء المرجوح فيما حصل فيه الترجيح، جيم المتوقف فيه. ثم فيما يتعلق بالنسخ، النسخ لغة يعني الإزالة، الإزالة وما يشبه النقل. الإزالة يعني إزالة الشيء، يعني شيء أزال شيئا، يعني قام مقامه وحل محله، أو ما يشبه النقل، وهذا فيما يتعلق بنسخ الكتاب، لأن نسخ الكتاب ينقل شيئا يشبه يعني هذا الذي في الكتاب، لأن نسخ الكتاب وهو نقله يعني وأخذ نسخة أخرى منه عن طريق الكتابة يقال لها نقل لما يشبه يعني ما يشبه الكتاب، نقل لما يشبه الكتاب، هذا يتعلق ب يعني فيما يتعلق بنسخ الكتاب، وكل إنسان ينسخه فإنه ينقل شيئا يشبه ذلك المنقول. وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه، يعني فيه رفع حكم شرعي الذي هو المنسوخ بحكم شرعي آخر متأخر عنه الذي هو الناسخ. هذا تعريف الناسخ، تعريف النسخ لغة واصطلاحا. إيش بعده؟ يعرف النسخ بأمور. نعم، ويعرف النسخ بأمور، التنصيص على الناسخ والمنسوخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في حديث كنت نهايتكم وما معه، وكذلك حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم. أو بنقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها. نعم. أو أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوما تقدمه على ذلك، مثل الذي ذكرت المثال الذي في طلق بن علي وبسر بن صفوان. طلق بن علي متقدم قال جئت وهم يؤسسون المسجد، جئت وهم يؤسسون المسجد، وذكر الحديث. نعم. والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ. الإجماع لا ينسخ وإنما يدل على النسخ. نعم. نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة، فنقول المعمول به من الأخبار المقبولة هو أولا المحكم، ثانيا مختلف الحديث، ثالثا المتأخر. المحكم لأنه لا معارض له، والمختلف الحديث لأنه جمع بينهما فأعمل الدليلان، لم يترك أحدهما بل أعمل، حمل هذا على شيء وهذا على شيء، فإذا هذا مقبول المحكم لأنه لا معارض له، وهذا مختلف الحديث ولكنه أمكن الجمع بينهما فأعمل الدليلان، كل منهما عمل به. نعم. جيم المتأخر فيما عرف فيه التاريخ. نعم، المتأخر له الناسخ، هذا هو المعمول به. نعم. دال الراجح فيما حصل فيه الترجيح. نعم، الراجح فيما حصل فيه الترجيح، مثل ترجيح زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو حلال على كونه تزوجها وهو محرم. نعم. وغير المعمول به هو ألف المتقدم فيما عرف فيه التاريخ، هذا عكس الأشياء اللي راحت. نعم. ب المرجوح فيما هو فيه فيما حصل فيه الترجيح. جيم المتوقف فيه. نعم. بعد ذلك المردود أسباب رد الحديث والمعلق. السؤال 22 لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبينا معناهما، وما هو المعلق، ولما عد من أقسام المردود، واذكر شيئا من صور التعليق. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟ الجواب: السببان العامان لرد الحديث هما أولا السقوط في السند، ثانيا الطعن في الراوي. فمعنى السقوط في السند عدم اتصاله، ومعنى الطعن في الراوي أن يكون مجروحا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه. والمعلق هو ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند، وعد من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين. وللتعليق صور، منها ألف أن يحذف جميع السند ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ب أو يحذف جميعه إلا الصحابي، جيم أو يحذف جميعه إلا الصحابي والتابعي، دال أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. وإذا قال مصنف من المحدثين كل من أحذفه فهو ثقة، فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه، والجمهور على عدم القبول إلا إن جاء مسمى من وجه آخر، لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أوتي فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. تنبيه: من صيغ الجزم عند البخاري جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم، ومن صيغ التمريض عنده روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول. بعد هذا يعني تقدم ما يتعلق بالمقبول من الأحاديث، وهنا يتعلق بدأ البحث فيما يتعلق بالرد وما يرد من الأحاديث. وذكر العلماء أن للرد يعني سببين عامين، هما السقوط من الإسناد أو الطعن في الراوي. إما سقوط من الإسناد بأن يكون فيه انقطاع سواء كان في أعلاه أو في وسطه أو في آخره، ويعني على اختلاف على يعني وجوه متعددة في تسمية، منها ما يكون معلق، منها ما يكون معضل، منها ما يكون مرسل، منها ما يكون منقطع. يعني فأسمى يعني أنواع السقوط